الدنيا علمتني ضربتني عذبتني وخدتني من أغلى الأحباب. من كتر ما شفت ياما وسمعت كتير ملامة بقول يالله السلامة، بقول يالله السلامة عالهوى الكذاب. الدنيا علمتني ضربتني عذبتني وخدتني من أغلى الأحباب. Goodbye.